ومن سورة العلق إلى آخر القرآن، وعن قنبل قصر روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا، ومطلع كسر اللام رحب وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا، وتا ترون نظم فلولا كما رسى، وجمع بالتشديد شافيه كملا، وصحبة الضمين في عمد وعو لإيلاف بليا غير شاميهم تلا، وإيلاف كل وهو في الخط ساقط، ولي دين قل في الكافرين تحصلا، وهاء أبي لهب بالإسكان دونوا، وحمالة المرفوع بالنصب نزلا.